الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في شرحه على كتاب منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين الهروي، قال ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الأدب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس وغيره: أدبوهم وعلموهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف يقي الإنسان أهله النار؟ هل يملك ذلك؟ الله سبحانه وتعالى جعله سببا، يجعله سببا من خلال التعليم والتأديب، أن يعلم أهله وأولاده ومن يخاف عليهم حتى يعملوا بطاعة الله فيقيهم الله عز وجل النار. يقول: هذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع. طبعا هو جاب الإمام ابن القيم ذكر هذا الأثر ليذكر تعلق كلمة الأدب من كلام الصحابة رضي الله عنهم، إذ لم يرد اللفظ في الكتاب والسنة، ولكنه معنى مستعمل دائما منذ عصر الصحابة فمن بعدهم، وله استعمالات متعددة في معاني حسنة جميلة دل عليها الكتاب والسنة. يقول: هذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع. مؤذنة بالاجتماع، فالأدب اجتماع خصال الخير في العبد، اجتماع خصال الخير في العبد، ومنه المأدبة وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس. يعني من هو المؤدب الذي اجتمعت فيه خصال الخير؟ وعلم الأدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه. علم الأدب، كلمة الأدب المستعملة في المتأخرين يقول لك فلان أديب، أو علم، أو يدرس الأدب، الأدب العربي، الأدب الفرنسي، الأدب المقصود به علم إصلاح اللسان والخطاب، يتكلم من أحد علوم اللغة، وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه وصيانته عن الخطأ والخلل، وهو شعبة من الأدب العام. يعني الأدب عموما جزء من أجزائه الأدب في الخطاب. يقول: والأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله سبحانه، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وأدب مع خلقه. فالأدب مع الله ثلاثة أنواع: أحدها صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة، معاملة الرب عز وجل بمعنى عبادته. فأنت تعامل الله سبحانه وتعالى بأن تعبده وتطيعه، فلا تشب هذه المعاملة بنقص، بنقيصة، بشيء ينقص هذه العبودية أو يضيعها أو يشغلك بغيرها. تكون عبادتك على ما استطعت على أكمل ما يكون. الثاني صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره، صيانة قلبه أن يلتفت إلى غير الله، أن يكون مهتما بغيره سبحانه، عبادة الإخلاص. التفات القلب وانشغاله بغير الله أيا ما كان وأيا من كان، لا شك أنه سوء أدب. واحد واقف بين يدي الكبير والملك العظيم، كيف يكون ملتفتا إلى عبد من عبيده وأحد مماليكه، لا شك أنه لو عظم سيده حق التعظيم لما التفت إلى غيره، خصوصا إذا كان واقفا بين يديه. والله عز وجل هو المطلع على قلب الإنسان هل يلتفت إلى غير الله أم لا. الثالث صيانة إرادته، أن تتعلق بما يمقتك عليه، أن تصون إرادتك، أن تريد ما يبغضك الله بسببه، وهي ما حرم الله عز وجل على الإنسان، ما حرم الله على عبيده، إذا أراده الإنسان وأحبه فإن ذلك جدير بمقت الله وسخطه، أن يكون مريدا خلاف ما أراد الله، خلاف ما أحبه سبحانه وتعالى. قال أبو علي الدقاق: العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة، ويصل بأدبه في طاعته إلى الله. يعني أن إكمال العبادة وتحسين العبادة يوصله إلى القرب من الله عز وجل، ولا شك أن إنما يصل العبد إلى الله إذا كان في الجنة، يعني يصل إلى القرب منه، وإنما يقترب العبد من ربه بطاعته وعبادته وحسن هذه العبادة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الدعاء الذي علمه لمعاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولم يقل فقط وعبادتك، وإنما قال وحسن عبادتك. فبالأدب في العبادة يصل الإنسان إلى حسن العبادة إذا أحسنها بأن بذل جهده في تكميلها وزالة النقص عنها، فهو يصل إلى حب الله عز وجل له، ويصل إلى القرب منه سبحانه وتعالى. وقال: رأيت من أراد أن يمد يده في الصلاة إلى أنفه فقبض على يده. يعني هو جه يعمل كده وراح جاي ماسك إيه، ماسك إيده. وإن كان مثل هذه الحركة كما قد يعدها البعض يعني من قلة الأدب في الصلاة أنها هي حركة يسيرة، إنما يذم من ذلك ما كان مستكثرا وما كان مشعرا بعدم اهتمامه بوقوفه بين يدي الله، وإنما يسوغ من ذلك ما كان مذهبا عن الإنسان انشغاله بغير الخشوع. الجائز من ذلك الذي لا يذم ان الانسان على سبيل المثال يكون في شيء مثلا بيحكه، فلو انه فضل مركز مش عايز يمد ايده هيؤدي ذلك الى انه لا يلتفت الى القراءة التي يقرأ. فلو انه ازال هذه هذا الشعور بحكة التفت اكثر الى القراءة فهذا لا يذم، والله اعلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل زينب بنت أمامة، أمامة بنت زينب بنت ابنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، و يعني يضعها إذا سجد ثم يحملها إذا رفع. فالذين يعدون هذه الحركات منافية للخشوع مطلقا دون النظر إلى الحاجة في ذلك أو لا، يعني لم يعملوا أو لم يوفقوا لالتزام هذا الحديث أو معرفة فقه هذا الحديث. ولكن نقول أن كثرة الحركة في ذلك، كثرة الالتفات في الصلاة، راح يبص يمين ويبص شمال، وعينه تبقى زيغ على ده وعينه زيغ على ده، وهذا أمر يقع من الكبار والصغار، إن الإنسان في الصلاة يبقى غير لا يقف بالخشوع المطلوب، لأن الأصل أن يضع يده على صدره في الصلاة، فكونه يبقى عمال يحرك إيده ورجله وعينه وراسه في كل مكان هذا ينافي الأصل كما ذكرنا، إلا لو هناك حاجة. وقال ابن عطاء: الأدب الوقوف مع المستحسنات. فقيل له: وما معناه؟ فقال: أن تعامله سبحانه بالأدب سرا وعلنا. يعني أنت لوحدك وأنت قدام الناس تتأدب، بل يعني أدبك مع الله عز وجل في الخلوة كذلك، مش معنى سيدي سال تبقى واقف مظبوط في الصلاة قدام الناس ولما تبقى لوحدك تبقى تحرك على كيف مثلا يعني، او لا تعبأ بالخشوع فيها، تبقى الاجتهاد في الخشوع مع الناس، واذا كنت وحدك لا تهتم بها. المستحسنات كل ما يستحسن شرعا، وكما ذكرنا حسن العبادة، كان ده مأخوذ من وحسن عبادتك، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقال أن تعامله سبحانه بالأدب سرا وعلنا، ثم أنشد إذا نطقت جاءت بكل ملاحة، وإن سكتت جاءت بكل مليح. إذا تكلم يعني، ده بيتكلم على واحدة، وهو طبعا قصده أن تكون نفسك كذلك، يعني أن تكون ملتزما بالكلام حين يشرع الكلام والسكوت حين يشرع السكوت. قال أبو علي: من صاحب الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى القتل. يعني ممكن يسيء الأدب، إذا كان ده في بعض الملوك في الدنيا يسيء الأدب بين يدي أحد الملوك يغضب عليه يقتله. الذي يسيء الأدب مع الله عز وجل ربما يسخط الله عز وجل عليه. وليس المقصود طبعا في شيء مستحب فقط يتركه، إذ ربما تصل إساءة الأدب إلى جرأة على الله عز وجل، ربما تصل إساءة الأدب. نجد أن بعض الناس ربما يقعد يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى كانوا بيتكلم مع واحد صاحبه، وهو عمل فيها كده ازاي ومش عارف عمل ايه ونحو ذلك. هذه امور قد تقع من البعض، نسأل الله العافية. قال يحيى بن معاذ: اذا ترك العارف ادبه مع معروفه فقد هلك مع الهالكين. العارف الذي يعرف الله اذا ترك ادبه مع الله سبحانه وتعالى هلك. وقال ابو علي: ترك الادب يوجب الطرد، فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب. عايزون أنت كلما اقتربت من الله كلما احتجت إلى مزيد من الأدب، كلما ارتفعت منزلتك في العلم والعمل كلما وجب عليك مزيد التأدب مع الله عز وجل. وقال يحيى بن معاذ: من تأدب بأدب الله صار من أهل محبة الله. يقول لك يعني إيه تأدب مع الله؟ قلنا يصون المعاملة، يصون العبادة عن النقائص، يصون القلب عن الالتفات لغير الله، يصون الإرادة أن تحب ما يبغضه الله، يصون أن تتعلق الإرادة بما يمقتك الله عليه. قال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. إن الإنسان ربما البعض منا قد يهتم بالمسائل العلمية دون أن يتعلم الأمور الباطنة، ودون أن يتعلم حسن العبادة، فيحصل له نوع من الجفاء والقسوة، ويظن أن ذلك هو سببه العلم، والحقيقة سببه قلة الأدب أو سوء الأدب. وسئل الحسن البصري رحمه الله عن أنفع الأدب، فقال: التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك. ما أحسن هذا الكلام. قالت سئل عن أنفع الأدب، سئل الحسن البصري رحمه الله عن أنفع الأدب، فقال: التفقه في الدين، لأنه التفقه في الدين تصون العبادة عن النقائص، والزهد في الدنيا، وده صيانة الإرادة، صيانة الإرادة عن أن تتعلق بغير الله مما ينقضه عز وجل. فالزهد في الدنيا لا ترغب في الدنيا وترغب فيما عند الله عز وجل، والمعرفة بما لله عليك من الحقوق. قال سهل: القوم استعانوا بالله على مراد الله، وصبروا لله على آداب الله. القوم استعانوا بالله، المؤمنون والكمل من الناس استعانوا بالله عز وجل على مراده، يعني على ما أمرك، على عبادته، إياك نعبد وإياك نستعين. وصبروا الله على آداب الله، على ما أدبهم ما علمهم الله عز وجل، وأنفسهم بحدود الأدب الذي شرعه. قال ابن المبارك: طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون. ولا حول ولا قوة. من أيام عبد الله بن المبارك هو بيقول فاتنا المؤدبون، يعني فما كيف في زماننا. قال: وقال الأدب للعارف كالتوبة للمستأنف. الأدب، الأدب كلمة العارف طبعا أظنها لا تصح عن عبد الله بن المبارك، وإنما تذكر يعني العارف اللي بعناه الذي وصل إلى منازل عالية في عبادة الله عز وجل، هذا اصطلاحهم. يعني كالتوبة المستأنف يعني كالتوبة لمن بدأ في الطريق، يعني لازمة له ضرورية. وقال أبو حفص لما قال له الجنيد: لقد أدبت أصحابك أدب السلاطين. فقال: حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن، فالأدب مع الله حسن الصحبة معه بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء كحال مجالس الملوك ومصاحبهم. يقول الأدب مع الله حسن الصحبة معه، لفظ مع إنه نادر الاستعمال الصحبة مع الله إلا أنه غير مستنكر. ربنا صاحبنا وأفضل علينا، اللهم أنت الصاحب في السفر، يطلق على المعية. الأدب مع الله حسن الصحبة معه بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء كحال مجالس الملوك ومصاحبهم. وقال أبو نصر السراج أو السراج: الناس في الأدب على ثلاث طبقات، أما أهل الدنيا فأكبر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأسمار الملوك وأشعار العرب. أسمار الملوك يعني ما يقل الملوك في السمر عندهم، حكايات كتب الأدب يقعدوا يجيبوا تاريخ الشعراء وتاريخ النثر. وأما أهل الدين فأكثر آدابهم في رياضة النفوس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وترك الشهوات. رياضة النفوس ترويض النفس حتى تستجيب وتقبل ما يحب الله من طاعته، لأن النفس ما هيش سهلة إنك أنت أول ما تقول لها تعالي هتيجي، أول ما تبدأ معها في الطاعة تستجيب، تحتاج إلى ترويض. رياضة النفوس وتأديب الجوارح، تأديب العين لأن وتأديب الأذن، تأديب العين على سبيل المثال، في واحد يبقى واقف كده مثلا يفتح الباب، أول ما تفتح الباب يروح جاي باصص إيه جوه، هذا من إيه؟ من سوء الأدب. واحد يلاقي اتنين بيتكلموا يروح جاي حاطط ودنه إيه؟ هو إيه الموضوع؟ تقولوا إيه؟ ويتسمع. الأدب في اللسان أنه إذا تكلم تكلم كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فضلا أن لا يتكلم بما لا يجوز وبما لا يليق. تأديب اليد، تأديب الجوارح. في واحد يقعد يكلمك ويعمل لك كده، هو انت هو مثلا يكون اصغر منك ولا حاجه، وفي واحد يروح جاي حاطط ايده على ايه، على كتفك مثلا على سبيل المثال، هو ده المفروض ان هو يتعامل مع من هو يعني اكبر منه او حتى نظير له، فلا يفعل له ذلك. ذلك في قصه الحديبيه لما جاء سهيل بن عمرو جعل ايه يعبث بلحية النبي عليه الصلاة والسلام، يقعد يعمل له كده، فراح جاي المغيرة بن شعبة كلما اهوى بيده الى لحية النبي عليه الصلاة والسلام ضرب يده بمؤخرة السيف تأديبا له، لان ده ليس كده، وان كان هو سنا كبير والرسول صلى الله عليه وسلم تركه يعني من باب مراعاة المصالح، لكن لا يمكن ان يفعل ذلك احد من الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما قد يفعل ذلك مثلا الكبير مع الصغير ملاطفة أو نحو ذلك، لكن الصغير ما يعملش كده مع ليه؟ مع الكبير. فهذا بالنسبة لأدب الجوارح، والله أعلم. أهل الدين أكثر آدابهم في رياضة النفوس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود، يحفظ حدود الله عز وجل، لا يفعل المنكرات، لا يتعدى الحدود الشرعية وترك الشهوات. قال: وأما أهل الخصوصية فأكبر آدابهم في طهارة القلوب. سكتوا. هذا ليس من الأدب، مش كده؟ من أدب مجلس العلم إن الاعتبار هو الأخ ساب التليفون ومشي، بس هو في المسجد يبقى قافل التليفون عامله صامت، والواقف في الصلاة كذلك، وفي درس العلم كذلك، فلا بد أن يكون مشغولا بما هو في شأنه. أهل الخصوصية فأكبر أدبهم في طهارة القلوب، طهارة القلوب من كل ما يشينها عند الله من الرياء والسمعة، من الغل والحقد والحسد، طهارة القلوب من الكبر والعلو، من إرادة المحرمات، لأن في إنسان قلبه هو البداية يبدأ يحلم بالمحرمات والمعاصي ويظل يستمر في هذا إلى أن يقع فيها، لأن بالضبط كده واحد بيدوز بنزين على العربية بتاعته بأن هو يقعد يسرح كتير ويحلم بما هو معصية لله عز وجل. ما علامة ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه إذا استمرأ ذلك أنه يدمن على هذا الأمر، العشق، الشذوذ، فعل الفواحش والمنكرات. سببها إيه؟ سببها بداية إرادة القلب لشيء يبغضه الله، ثم استمرار الفكر فيه، يفضل يفكر فيه كتير. العادة السيئة على سبيل المثال سببها إيه؟ سببها مثل هذه الأمور، إدمان على هذه الأمور، إن الإنسان يقعد يفكر حتى يقع فيما حرم الله عز وجل عليه. فأكبر آداب أهل الخصوص الذين يسبقون إلى الله عز وجل أن يطهروا قلوبهم، يبقى يكسف ويخجل إن ربنا عز وجل يطلع من قلبه على ما لا يحب، فضلا من يطلع على ما حرم سبحانه وتعالى. يقول: ومراعاة الأسرار. يعني إيه الأسرار؟ عن البواطن. مراعاة الأسرار يعني مش بيراعي الظاهر فقط، مش الأسرار اللي فيه، يعني يراعي سره، يعني باطنه، يعني مش مهتم بس بمنظره قدام الناس أو مهتم بالشكل الظاهري للعبادة، يهتم في الصلاة بالخشوع، يهتم في الزكاة بالطهارة الباطنة من الغل، من البخل والشح، يهتم في الصيام بالتقوى، يهتم في الحج والعمرة بالتقوى كذلك وتعظيم شعائر الله وحضور القلب في الدعاء، يهتم في قراءة القرآن بالتدبر. في واحد بيهتم بيراعي ليه؟ بيراعي الظاهر. في الصلاة بيهتم بالشكل الخارجي، وهو يدرس جامد جدا في التفاصيل، ما بنقولش ما تدرسش، بس يعني على سبيل المثال مثلا تبقى بحث طويل جدا في النزول على الركبتين ولا النزول على اليدين، وما ينظروش بحث في ايه او اهتمام بالخشوع في الصلاة وان هو يهتم بيه. احنا بنقول له تعلم هذا الامر، ولكن اجعل الامر في توازن بين الامرين، لابد من الاهتمام بالباطن. يبقى على سبيل المثال يبقى البحث في الصيام مثلا في الامور الظاهرة في انواع المفطرات مثلا والاختلافات في ذلك، وما يكونش فيه اهتمام أثناء الصيام بصوم السمع وصوم البصر ودع وترك الأذى للناس وحفظ اللسان وحفظ الوقت. أكبر آدابهم في طهارة القلوب ومراعاة الأسرار. قلنا أن العبادات تبقى الاهتمام بالعبادة الباطنة، الاهتمام بالأحوال بالسر اللي هو الشيء الباطن، يعني مش مثلا قلنا في قراءة القرآن مثلا الناس مهتمة جبت مثلا 3 أجزاء 4 أجزاء، لا، مهتم بالتدبر. في الدعاء مهتم بحضور القلب فيه بالتضرع والانكسار وهكذا. أكبر أدبهم في طهارة القلوب ومراعاة الأسرار والوفاء بالعهود، العهود بينك وبين الله، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، والعهود بينك وبين الناس كذلك، لأن هذا من معاني الالتزام الصادق، لأن الله أمرك بالوفاء بالعهد. وحفظ الوقت، أكبر آدابهم في حفظ الوقت، الشعور بمرور الزمن، عدم تضييع الأوقات، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك. حفظ الوقت، أن يضيع هباء منثورا، حاسس بأن كل نفس من أنفاسه كنز، حاسس بأن كل دقيقة من عمره يستطيع أن يشتري بها ثمنا شيئا غاليا، معاه هي دي عملته رأس ماله، دقائقه وساعاته وأيامه وأسابيعه وشهوره. وإلا فكتير جدا من الناس عمالة إيه، رأس المال عمالة تخسر فيه، عمالة ترمي، تنفق أوقاتها فيما لا ينفع. وفي ناس بتعمل إيه بقى في بالفلوس دي، بتشتري بيها إيه، عقارب وحيات، تعابين وصراصير وفران، عمالين يحطوا كل واحد على حسب اللي بيعمله المعاصي والذنوب دي، وعمال يحط في الجعبة بتاعته، عمال يحط في الجعبة بتاعته بفلوسه. في واحد بيرميها في الهواء، في واحد بيشتري بيها رملة وتراب، عمال يملى البتاع اللي هيشيله ده حاجات تقيلة، واحد عمال يشتري ذهب وفضة وجواهر. العمر هو الدقائق والساعات، هتعمل فيها ايه؟ فمن آداب هؤلاء، يعني الأدب مع الله ان انت تراعي حفظ الوقت، من ضمن الأدب مع الله زي ما بيقول طهارة القلوب، انه ما يطلعش من قلبك على ما يكره، يطلعش على حب ما لا يريد سبحانه وتعالى، فضلا يطلع على رياء ولا حياء ولا كبر ولا عجب. مراعاة الأسرار، مراعاة البواطن، إن الباطن يبقى عامر كالظاهر، حفظ العهود، الوفاء بالعهود، وحفظ الوقت، وقلة الالتفات إلى الخواطر. قلة الالتفات إلى الخواطر، أحلام اليقظة، ما بيقعدش يسرح، ما بيضيعش وقته في الإيه، في الوهم والخيال. للعلم يعني الأفلام والتمثيليات كلها إيه؟ من هذا النوع، الأفلام والتمثيليات واللعب كل دي عبارة عن إيه؟ خيال، مش كده؟ ويتخيلوا حاجات معينة ويقعدوا يعملوها، دي خواطر. كان زمان قبل ما يقترعوا التلفزيون والحاجات اللي زيه دي، الناس كانوا يقعدوا إيه؟ يكتبوا حاجات أو يسرحوا، يكتبوا قصص وهمية وخيالية. أول واحد يقعد يسرح سرحان كده، يقعد يفكر أحلام اليقظة. قلة الالتفات إلى الخواطر، ما يقعدش يلتفت ويضيع عمره في هذا الكلام، لا، ده هو دايما ياخد باله هو بيفكر في إيه، ولازم إن أفكاره في أوقات يعني تفكره ما تكونش في أمور يعني لا قبيحة ولا منكرة ولا فارغة، يكون خواطره اللي بيفكر فيها هي خطط الطاعات، برنامج الإصلاح، برنامج الآخرة، بيفكر يعمل إيه ما هو أقرب إلى الله عز وجل. خواطره ما بيلتفتش بقى لخواطر النفسانية، للخواطر اللي بيلقيها الشيطان، ما لا، ده هو عمال يفكر في ما يقربه إلى الله. يقول: وحسن الأدب في مواقف الطلب وأوقات الحضور ومقامات القرب. حسن الأدب في مواقف الطلب اللي هي وانت بتدعي ربنا، زي مراعاة أداب الدعاء، ان تكون مثلا أول حاجة تكون حاضر القلب، ترفع يديك إلى السماء منكسرا لله سبحانه وتعالى، مستشعرا فقرك إلى الله عز وجل، تبحث عن أوقات الإجابة، تدعو الله أن تموقن بالإجابة. يبقى تحسن الأدب في مواطن الطلب وفي أوقات الطلب، زي أوقات الليالي المباركة التي نحن فيها، فلا بد أن تحسن الأدب في دعائك للرب، تقدم الثناء على الله عز وجل، تثني على الله في الدعاء بأسمائه وصفاته، تسأله بأسمائه وصفاته، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أوقات الحضور، أوقات حضور القلب مع الله سبحانه وتعالى، تكون متأدبا، تلتزم بأداب الشريعة. لأن في ناس عندما يعني يشعروا بشيء من القرب يحصل لهم نوع من كما ذكرت الجرأة، وده موجود في كلام كثير من الصوفية للأسف. ومقامات القرب عندما يعني تقرب الله عز وجل زي السجود جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الغابر. في أوقات معينة يكون فيها أقرب مقامات القرب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. قولوا قولي هذا، استغفر الله.